هنا نضع سؤالا، هنا نضع سؤالا، كيف ترد على من استدل ببعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كيف ترد على بعض أو على من استدل ببعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على وجوب الموازنات؟ الجواب الأول أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كتبه مليئة بذكر الفرق والأشخاص والجماعات والأحزاب وأهل الضلال، وينقدهم وينقد كتبهم، ليس فيها شيء من هذه الموازنات. وهذه عقد لها الشيخ حفظه الله تعالى فصلا سيأتي إن شاء الله بيانه وأخذ بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منه. الأمر الثاني والجواب الثاني أنه لو فرضنا أن شيخ الإسلام يرى ذلك واجبا، فكان الواجب الرد إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وهذا جواب عام على كل من احتج بقول أحد، وهذا القول فيه خلاف لما دل عليه الدليل من القرآن والسنة. وممكن أن نجعل هذا الجواب ثالثا بخصوص ابن تيمية رحمه الله تعالى، أننا ننظر إلى طلابه وتلاميذه، ولا يوجد في كتبهم تأصيل هذا المبدأ وهو مبدأ الموازنات، لا في كلام ابن القيم ولا في كلام غيره من طلابه.